بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الأيام تتعلق بسيد الشهداء الإمام الثالث من أئمة أهل البيت الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث نحاول بإذن الله تعالى أن نجيب على سؤال يراود أذهان الكثيرين ويطرحه الكثيرون، وهذا السؤال يتناول الموقع المتميز الذي تختص به قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. التضحيات التي شهدها التاريخ كثيرة، والتضحيات التي يشهدها العهد الراهن كثيرة أيضا. فلماذا هذا التميز الذي تختص به قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ في جانب آخر هنالك كلمة مشهورة ومعروفة، وأنا لم أجد لهذه الكلمة أي مصدر من المصادر الحديثية المعروفة، وبعض المحققين أيضا ذكروا أنه لم يوجد أي مصدر معتبر لهذه المقولة المشهورة، وهذه المقولة تقول: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. لم نجد لهذه الكلمة أي مصدر معتبر. طبعا لعل الذين يقولون ذلك يقصدون أن الصراع بين الحق والباطل ممتد على مدى الأزمان، وهو موجود في كل مكان. ولكن كل أرض كربلاء، لا توجد هنالك أرض كأرض كربلاء كما في الأحاديث الشريفة، ولا يوجد هنالك يوم كيوم عاشوراء كما في الأحاديث الشريفة. هنالك حديث مذكور في أعمال الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أن الإمام المجتبى صلوات الله عليه خاطب سيد الشهداء وقال له: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فنقيض هذه المقولة نجدها في الأحاديث الشريفة. في الإجابة على هذا السؤال يجب أن نقول إن النظر إلى التضحية تارة يكون نظرا تجزئيا يقيم التضحية من خلال ذاتها، ولكن هذا النوع من التقييم تقييم ناقص، وربما يكون تقييما خاطئا. التقييم الصحيح هو التقييم الشمولي الذي ينظر إلى التضحية من خلال جميع أبعادها، العوامل المؤثرة في تقييم التضحية متعددة، ونذكر منها في هذا البحث 5 عوامل. العامل الأول: شخصية المضحي. العامل الثاني: هدف التضحية. العامل الثالث: طبيعة التضحية. العامل الرابع: حجم التضحية. العامل الخامس: نتائج التضحية. عندما نريد أن نقيم تضحية ما يجب أن نقيمها من خلال هذه العوامل 5. العامل الأول: شخصية المضحي. هذه قضية مهمة في التضحية، بل في كل عمل يقوم به عامل. من هو العامل؟ هنالك حديث شريف مذكور في كتاب الفقيه، وهذا الحديث له مقطعان. المقطع الثاني أعجب من المقطع الأول. النبي صلى الله عليه وآله يقول في وصيته لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، ركعتان يصليهما العالم. العالم يصلي والعابد يصلي، ربما تكونان الصلاتان بدرجة واحدة من ناحية الخشوع والخضوع والشرائط والمقومات، ولكن شخصية العامل تؤثر في قيمة العمل عند الله. ركعتان يصليهما العالم أفضل من 1000 ركعة يصليها العابد. شخصية العامل مؤثرة في قيمة العمل. هذا مقطع من مقاطع الحديث الشريف. المقطع الثاني لعله أعجب من هذا المقطع، النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، وفي نسخة أخرى من عبادة العابد. عالم ينام وجاهل يتعبد الله سبحانه وتعالى من أول الليل إلى طلوع الفجر. نوم هذا العالم أفضل من عبادة ذلك العابد، أو أفضل من عبادة ذلك الجاهل. لا تنظروا إلى العمل فقط، هذه نظرة تجزئية، انظروا أيضا من هو عامل هذا العمل. التضحيات في التاريخ كثيرة، التضحيات في العهد الراهن كثيرة، ولكن من الذي قام بتلك التضحية الكبرى؟ إنه سيد الشهداء. ومن هو سيد الشهداء؟ هل عرفنا سيد الشهداء؟ هل عرفنا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا تأتي مشكلة المعرفة. من هو الإمام الحسين؟ عند هذه النقطة تتفاوت درجات المؤمنين. المعرفة لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الشريف يقول: وأفضلكم أفضلكم معرفة. من هو الإمام الحسين؟ هل هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ هذه درجة من درجات المعرفة. هل هو إمام مفترض الطاعة على جميع الخلق؟ هذه درجة أخرى من درجات المعرفة. هل هو مصلح من المصلحين العظام؟ هذه درجة من درجات المعرفة. ولكن سيد الشهداء فوق ذلك وأعظم من ذلك. أنا أذكر لكم ثلاث كلمات، هذه الكلمات يمكن أن تعرفنا على جوانب من شخصية سيد الشهداء. الكلمة الأولى هي الكلمة التي نجدها في حديث اللوح، هذا الحديث الذي هو كنز من كنوز آل محمد. هذا الحديث رواه الكليني في الكافي، ورواه الصدوق في كمال الدين، ورواه النعماني في كتاب الغيبة، ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، ورواه ابن شهر آشوب في كتاب المناقب، الحديث طويل وهو يشكل كنزا من كنوز المعرفة. هذا الحديث الذي جاء به جبرائيل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأهداه النبي صلى الله عليه وآله إلى ابنته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ليبشرها بذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث: وجعلت حسينا خازن وحيي. هل ندرك أبعاد هذه الكلمة؟ ما هو مبدأ الوحي؟ وما هو منتهى الوحي؟ مبدأ الوحي: وعلم آدم الأسماء كلها. هذا مبدأ الوحي. منتهى الوحي في معراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو المبدأ وهذا هو المنتهى. الإمام الحسين صلوات الله عليه خازن وحي الله. هذا جانب من عظمة سيد الشهداء. طبعا تحليل ذلك وتفصيل ذلك يحتاج إلى حديث آخر. الكلمة الثانية هي الكلمة التي نقرأها في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا تراجعون مفاتيح الجنان، الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة للإمام الحسين تحتوي على هذه الكلمة، وهذه الزيارة رواها الشيخ الكليني في الكافي، ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب. والشيخ الصدوق يقول إنها أصح الروايات سندا، يعني في باب الزيارة. نقرأ في هذه الزيارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. الولاية التكوينية المطلقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. الكلمة الثالثة هي الكلمة المعروفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. هذه الكلمات الثلاث تعرف لنا جانبا من شخصية الإمام الحسين. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني المؤثر في التقييم: هدف التضحية. ما هو الهدف؟ عبد الله ابن الزبير ثار ضد الدولة الأموية وحرر في منظوره مكة المكرمة وقتل في سبيل ذلك، قتل، ولكن ما هو الهدف؟ في اللحظات الأخيرة حينما حوصر عبد الله ابن الزبير أحاط به الجيش الأموي وأخذ يرمي الكعبة بالمنجنيق وفقد عبد الله الأمل بالنجاة، بعد ضاقت عليه الحلقة، ما كان عنده أمل في النجاة، جاء إلى أمه كما يذكر المؤرخون وقال لها: يا أمه ماذا أفعل؟ الحلقة ضاقت، فقالت له أمه: إن كنت عملت لله فلا تخف، حتى إذا أخذوك وقتلوك وذبحوك لا يهم، وإن كنت عملت للدنيا فبئس ما عملت. ثورة كاملة، قتلى، تضحيات، ولكن الهدف الدنيا. وعجيب حقيقة، عبد الله بن الزبير الآن لا تجدون له أثرا في التاريخ، العمل الذي لا يرتبط بالله سبحانه وتعالى هذا العمل محكوم بالفناء. ماكو واحد يتبنى ثورة عبد الله بن الزبير، لا يحتفى به في أي بقعة من بقاع الأرض فيما نعلم، لا ترفع له راية. الهدف الدنيا. وتارة الهدف يكون الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ولكن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أرجو أن تدققوا في هذه الكلمة، لم يكن هدفه الدنيا، وكان هدفه فوق الآخرة. الآخرة مهمة، يريدها سيد الشهداء، يحبها سيد الشهداء، ولكن هدفه أعلى من الآخرة. ما هو الهدف الذي هو أعلى من الآخرة وجنانها وقصورها؟ الهدف الأعلى هو الله. نهضة الإمام الحسين مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. في زيارة الأربعين نقرأ: وبذل مهجته فيك، يعني في الله سبحانه وتعالى. في تأتي بمعنى اللام، يعني لأجل الله سبحانه وتعالى. هذا هو العامل الثاني. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. الهدف والله. هذا مقام قمم الأولياء والأصفياء. إذن العامل الأول شخصية المضحي، العامل الثاني هدف التضحية، العامل الثالث طبيعة التضحية. هذه قضية مهمة وقضية حيوية. قد يكون الهدف الآخرة، وقد يكون الهدف هو الله، ولكن هذا لا يكفي. الهدف هو الله، ولكن هل التضحية في خط الله؟ هذه نقطة محورية. التضحية ربما تكون لله تضحية مضحٍ، ولكنها لا تكون في خط الله. لا تخدعنكم الشعارات، لا يخدعنكم البريق، ربما حتى القائم بالتضحية، حتى القائم بالعمل يعيش حالة جهل مركب، واقعا يظن أنه يعمل لله، ولكن هل حقيقة يعمل لله؟ هذه قضية محورية. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول حديث لطيف، يقول لا قول إلا بعمل. الحر العامل ينقل هذا الحديث في وسائل الشيعة، لا قول إلا بعمل. المقطع الثاني، ولا قول ولا عمل إلا بنية. انتهت القضية، القول والعمل والنية. هل تنتهي القضية عند هذا الحد؟ كلا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يضيف ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة، يعني أن يكون في خط الله، لا أن يكون العمل لله فقط، إصابة السنة. أوضح نموذج عندنا في هذا المجال حركة الخوارج في التاريخ. المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار ينقل بعض الخوارج كانوا مضللين تضليل، يعني حقيقة يظن أن علي بن أبي طالب كافر والعياذ بالله، غسيل دماغ، جهل، وبعضهم كانوا معاندين متجاهلين. يقول طعن خارجي في بطنه بسيف. احنا اذا جرح يصيبنا كيف تكون حالتنا؟ فكيف إذا يطعن بسيف في بطنه؟ الآن ما أتذكر أنه أخرج السيف من بطنه أو ما أخرجه، فمشى إلى قاتله وهو يقرأ وعجلت إليك رب لترضى، وقتل قاتله، ولعله بعد ذلك سقط ميت. ربما حقيقة هذا يكون تفكير أنه عجلت إليك رب لترضى، ولكن هذا العمل لا قيمة له عند الله بمقدار شعر. القرآن الكريم يقول ذلك، القرآن الكريم يقول الذين ظل سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الأخسر، لأن خسر الدنيا وخسر الآخرة لعله لهذا المنطلق. الرجل الآخر في جبهته آثار السجود، يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول له اعدل ما أراك عدلت. فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا لم أعدل فمن يعدل؟ إذا النبي مو عادل إذا من هو العادل؟ أحد الخوارج، يعني الذين كانوا منشأ لحركة الخوارج، رأوا عبد الله ابن خباب الخوارج. الخوارج مو قضية تاريخية، الخوارج قضية حاضرة معاصرة. هؤلاء الخوارج الذين نشاهدهم في العراق، ألا نشاهد هذا النمط من الفكر؟ يأخذون الموالين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ويقولون له اشتم علي بن أبي طالب وإلا نقتلك نذبحك. علي بن أبي طالب الذي هو نفس رسول الله بآية المباهلة، الذي قال فيه النبي الأعظم حربك حربي وسلمك سلمي. اشتم وإلا نقتل. ربما بعض الأفراد حقيقة يكون هنالك غسيل دماغ لهم، حقيقة لعله بعضهم لعله يظن أنه إذا قام بعملية انتحارية سوف يدخل الجنة. هذه التضحية لا قيمة لها ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. في أي خطة تمشي؟ إحنا أيضا يجب أن نفكر كذلك، كل واحد منا في كل جزئي من جزئيات حياتنا في أي خطة نمشي؟ هل هذا خط الله أو خط الشيطان؟ العامل الثالث، عبد الله بن خباب رآه الخوارج وفي عنقه مصحف، فقالوا له إن هذا المصحف يأمرنا أن نقتلك، وأضجعوه على شاطئ النهر وذبحوه مثل ما الآن يذبحون في العراق الجماعات الإرهابية التي شوهت صورة الدين في العالم كله، جعلت العالم ينظر إلى المسلمين، يعني كثير منهم، بنظر مجموعة من الإرهابيين المتوحشين الجنات. الله تعالى بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليتم الحجة. كيف تتم الحج على كثيرين مع هذه الأعمال؟ العامل الثالث طبيعة التضحية، وهل أن هذه التضحية في خط الله أو في خط الشيطان؟ العامل الرابع حجم التضحية. أفضل الأعمال كما في الحديث الشريف أحمزها. هل تجدون تضحية كتضحية سيد الشهداء في العالم كله؟ إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام نموذج واضح للتضحية في سبيل الله، ولكن تضحيته الله جعل لها حدا. الله أمره أن يذبح ولده، وجاء وأضجع ولده، وأخذ يمر بالسكين على رقبة ولده، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الحد هنا. الآن ليش الله تعالى جعل حدا لهذه التضحية؟ بعض العلماء لهم نظريات في ذلك لعلنا نتناولها في حديثنا، ولكن سيد الشهداء ضحى بلا حد، ما كان حدود لتضحيته، اختار التضحية التي لا مثيل لها في التاريخ. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. سبي النساء مو قضية عادية. الخطيب عندما قرأ وأدخلت زينب بنت علي على ابن زياد المجدد الكبير رحمة الله عليه، قال أيها الخطيب قف حتى نؤدي هذه المصيبة حقها من البكاء. تصوروا حجم الفاجعة، من هي زينب بنت علي ومن هو ابن زياد؟ ما كان هنالك حد. هذا هو العامل الرابع. والعامل الخامس نتائج التضحية. كل صلاة نصليها يصليها مسلم فوق الكرة الأرضية فهو مدين فيها لتضحيات الإمام الحسين صلوات الله عليه. بني أمية كانوا ضد بني هاشم، حاربوا بني هاشم ما تمكن، بعدين شافوا ما يتمكنوا، دخلوا إلى داخل الدين ليحطموا الدين من داخل. ومعاوية قال عندما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال لا والله إلا دفنا دفنا، يعني هذا الاسم يجب أن يدفن. ويزيد قال لعبت هاشم بالملك، لعب كان كل كذب كل لعب، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الإمام الحسين صلوات الله عليه بدمائه أنقذ الإسلام من بني أمية، فكل مصل يصلي فوق الكرة الأرضية فهو مدين لتضحيات سيد الشهداء. لذلك السيد عبد الهادي الشيرازي المرجع المعروف عندما كان يريد أن يبدأ بصلاته قبل أن يقول الله أكبر كان يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، لعله كان يقال له لماذا كان يقول إذا لم يكن الإمام الحسين لم تكن هذه الصلاة. بني أمية كانوا يقضون على الدين كله، وكانوا يقضون على النبوات كلها. هذه العوامل ضعوها في نظرك. العامل الأول شخصية المضحي، العامل الثاني هدف التضحية، العامل الثالث طبيعة التضحية، العامل الرابع حجم التضحية، العامل الخامس والأخير نتائج التضحية. ولهذا هنالك كلمة معروفة تقول: الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء. العلة المحدثة شخص خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ولكن العلة المبقية دماء سيد الشهداء. ولعل هذا معنى الحديث الشريف الذي قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. امتداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كنبي مدين هذا الامتداد لدماء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا لاحظت هذه العوامل مجتمعة، نعود إلى حديث الإمام المجتبى صلوات الله عليه حين قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لا يمكن أن تقاس أي تضحية بتضحية سيد الشهداء، ولا يمكن أن تقاس أي ثورة بثورة سيد الشهداء، ولا يمكن أن يقاس أي ثائر بشخصية سيد الشهداء. ولذلك تجدون في الزيارات: السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. هذا اللقب قتيل الله وابن قتيله، هذا لقب خاص لسيد الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين بقدره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.